علينا امتى الرجال اضعان جد بليلي نحو المدينة واقصد حبيبك من طلوع السيل يا مدرج الأضعان جت بليلي واقصد حبيبك من طلوع السيل وارفق بحالي كل ميل بميلي وارفق بحالي كل ميل بميلي وارفق بحالي كل صلوا على حضرة النبي اللهم صل عليه.